شيخ، يرى شيخ، يرى بعض أهل العلم أن الاعتماد على أهل الحديث في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف ليس من باب التقليد المذموم، بل هو من تلقي الأخبار من الأئمة الثقات وتصديقهم في ذلك، فما قولكم في هذا القول؟ هذا الخلاف فيه عندي يشبه الخلاف اللفظية، لأنه سواء كان تقليدا أو كان اتباعا للمخبر الخبر الصادق. ما هو حصيلة هذا الخلاف؟ لا شيء سوى الجدل. هذا يقوله بعض السلفيين في صدد الرد على من يشنع عليهم ويقولون هم أنتم تقلدون، أنتم تحاربون التقليد وتقلدون في هذه الحيثية. نعم، نحن نعرف هذا، ونعرف أن الفريقين مخطئان، لأنهم يتوهمان أن التقليد لا يجوز دائما أبدا. نعم. وليس كذلك. نعم. وإنما التقليد كالقياس، لا يجوز إلا للضرورة. نعم. وكبار الصحابة كان يقلد بعضهم بعضا حينما يعوجهم الدليل. فالتعصب لمحاربة التقليد يؤدي إلى الإفراط والتفريط معا. فالذين يقولون للمحدثين أو أهل السنة أنتم تقلدون، لا ينبغي أن يكون موقفنا وجوابنا لا، نحن ما نقلد، وإنما نقول ما استطعنا لا نقلد، أما إذا عجزنا عن فهم الدليل نقلد ولا بد. ولا إيش معنى قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ بارك الله فيكم.